Go, go, go, go. Lord, لك ربي السلام عليك. صلى الله عليه وسلم. أقول من الله Oh, Oh, الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Oh. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين Mm-hmm.